الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: التشهد الأخير وجوب التشهد، ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير، وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، ويصنع فيه كما يصنع في الأول، إلا أنه كان يقعد فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه، وينصب اليمنى وربما فرشها أحيانا، وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها، وسن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الأول. وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ذهب جماعة من أهل العلم، كثير من أهل العلم، إلى أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، كالإمام الشافعي وغيره، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نقول قبل أن يفرض أو أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، ثم نهوا عن ذلك، لأن الله هو السلام، فكانوا يسلمون على الله يظنون أن هذه هي التحية. نعم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يصلح، وإنما الذي يصلح لله عز وجل أن تقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، أي لله. فبين لهم التحية المشروعة. الشاهد أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل ذلك على أنه فرض. وهذا قول كثير من أهل العلم، يعتبرون التشهد ركنا من أركان الصلاة. طيب، وهكذا ما جاء من الأمر: إذا قعدتم فقولوا التحيات لله، فأيضا الأمر يفيد الوجوب. طيب، كيف يجلس في هذا التشهد؟ كيف يجلس في هذا التشهد الأخير إذا كانت الصلاة رباعية؟ قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير. إذا كانت الصلاة رباعية، أو نقول بشكل أعم، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان، فيدخل فيه الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية كالمغرب. فالصلاة التي فيها تشهدان فالسنة التفريق بين الجلوس لهذين التشهدين، السنة أن تفرق بين في الجلوس بين هذين التشهدين. ففي التشهد الأول يجلس المصلي مفترشا، أي يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا التشهد الأول يجلس مفترشا. وفي التشهد الثاني يجلس ماذا؟ يجلس متوركا. قال: كان يقعد فيه متوركا. إيش معنى التورك؟ قال: يفضي بوركه اليسرى على الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، وهي الناحية اليمنى، يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى، يخرج رجله اليسرى قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى. طيب، وينصب اليمنى، القدم ينصبها، ويجلس على ايش؟ يجلس على مقعدته على الأرض، يجلس بمقعدته على الأرض. طيب، إذن هذا هو التورك. إيش هو التورك؟ يخرج قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب قدمه اليمنى ويجلس بمقعدته على الأرض. هذا التورك. أين موضعه في التشهد الثاني؟ أين موضع هذا التورك في التشهد الثاني؟ إذن هذه هي السنة، التورك في كل صلاة فيها تشهدان، في التشهد إيش يكون التورك؟ في التشهد الأخير. في كل صلاة فيها تشهدان يكون التورك في التشهد الأخير. إيش الدليل؟ الدليل حديث أبي حميد الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، فكان يقعد ماذا بارك الله فيكم، كان إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، يفرش اليسرى ويجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى. قال جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. هذا دليل أنه يفرق بين الجلوس الأول والجلوس الثاني في الصلاة التي فيها تشهدان. ففي الركعتين يجلس على قدمه اليسرى مفترشا لها وينصب قدمه اليمنى. قال وإذا جلس في الركعة الآخرة سواء كانت الثلاثية الثالثة أو الرباعية الرابعة قدم رجله اليسرى، أي أخرجها من تحت ساقه اليمنى، ونصب اليمنى، أي نصب قدمه اليمنى، وقعد على مقعدته يعني على الأرض. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الموافق للدليل. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن كل تشهد يليه تسليم فالسنة أن يجلس فيه عنده، أن يجلس إيش؟ متوركا. كل تشهد عند الشافعي رحمه الله بعده تسليم اجلس متوركا، فإذا سيجلس إيش في صلاة الفجر؟ يجلس متوركا، سيجلس متوركا لأنه فيه تشهد بعده ماذا؟ تسليم. لكن في الثنائية، في الثانية من الظهر والثانية من العصر والثانية من المغرب والثانية من العشاء، هل يجلس عند الشافعي متوركا؟ الجواب لا، يجلس مفترشا، يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. إذن الشافعي قوله أن التورك في كل تشهد بعده تسليم، سواء كانت ثنائية أو كل تشهد بعده تسليم، سواء كانت ثنائية أو كانت ثلاثية أو كانت رباعية. طيب، ومنهم من ذهب إلى أنه يتورك في التشهدين، ومنهم من ذهب إلى أنه يتورك في التشهدين كالإمام مالك، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يتورك وإنما يفترش في التشهدين وهو الإمام أبو حنيفة. فهذه المسألة خلافية، الأقرب للدليل الموافق للدليل هو قول الإمام أحمد رحمه الله أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق في الجلوس بين التشهدين في الصلاة التي فيها تشهدان. أما الصلاة التي فيها تشهد واحد كيف كان يجلس؟ في الصلاة التي فيها تشهد واحد كصلاة الفجر كيف يجلس؟ مفترشا كما تجلس في التشهد الأول وكما تجلس في الجلسة بين السجدتين. قال رحمه الله تعالى ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه، تحت فخذه وساقه، يعني يخرجها من تحت ساقه اليمنى، قدمه اليسرى يخرجها من تحت ساقه اليمنى. ولهذا قال يجعل اليسرى تحت فخذه وساقه. جاءت رواية أنه يجعلها، أنه يجعلها بين فخذه وساقه، أيضا هذه رواية صحيحة، يجعل قدمه اليسرى بين الفخذ والساق. تصورنا فيها صعوبة، هذه فيها نوعا ما فيها صعوبة، فيها تحتاج قوة أن يخرج قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. طيب قال وينصب اليمنى. أما إذا أخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى فإنه سيسهل عليه أن ينصب قدمه اليمنى. إذا أخرج قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى فسيسهل عليه أن يخرج قدم أن ينصب قدمه اليمنى. أما إذا أخرج قدمه اليسرى من بين ساقه وفخذه فسيصعب عليه نصب اليمنى. سيصعب عليه نصب اليمنى. ولهذا قال وربما فرشها. يفرش إيش؟ يفرش قدمه اليمنى. يعني يجعل الأصابع ها مبطوحة في الأرض. يجعل أصابع القدم اليمنى نعم على الأرض. فهذه عند أن يخرج قدمه اليسرى من بين ساقه وإيش وفخذه سيصعب عليه أن ينصب اليمنى ولهذا يفرش قدمه اليمنى. وهكذا أيضا حتى لو أخرجها من تحت ساقه اليسرى أيضا يجوز أن يفرش اليمنى. لماذا؟ لأنه قال وربما فرشها أحيانا ولم يقيد. وربما فرشها أحيانا. لهذا قال النووي رحمه الله تعالى يفعل هذا تارة وهذا تارة. يفعل هذا تارة وهذا تارة. إيش يفعل تارة وهذا تارة؟ يعني مرة ينصب اليمنى ومرة يجعلها مفروشة يجعل أصابعها على الأرض. قال بعض العلماء وهذا أروح، يعني ترتاح القدم إذا فرشتها، فهذا أروح لها. فإذا لك هذا ولك هذا. الحمد لله جاءت به السنة، فربما نصبتها وربما نصبت اليمنى وربما فرشتها. قال رحمه الله تعالى وكان يلقم كفه اليسرى ركبته اليمنى. يلقم يعني يجعل أصابعه على الركبة اليسرى، على الركبة كأن الركبة مثل اللقمة في اليد اليسرى، كأن الركبة مثل اللقمة في اليد اليسرى. قال ويلقم كفه اليسرى ركبته، فيجعل ركبته نعم أو يجعل يده اليسرى على ركبته اليسرى، يتحامل عليها أي كأنه مستند، يتحامل عليها أي على يده اليسرى، كأنه يعني على يده اليسرى وركبته اليسرى، كأنه إيش؟ كأنه متكئ أو كأنه مستند. قال رحمه الله تعالى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع تجب وسل تعطى، أو ادع تجب وسل تعطى. طيب هذا الفصل فيه يقول الشيخ رحمه الله تعالى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. في التشهد الأخير إيش حكم الصلاة على النبي في التشهد الأخير؟ أما في التشهد الأول فقد مر معنا أكثر أهل العلم على أنه لا يشرع، أكثر أهل العلم على أنه لا يشرع أن تصلي على النبي في التشهد الأول، وذهب بعض أهل العلم إلى إيش؟ إلى أنه سنة أو إلى سنيته ومشروعيته، يعني مستحب، ما في أحد قال بالوجوب. طيب التشهد الأخير إيش حكم الصلاة على النبي سواء كان الصلاة ثنائية أو كانت ثلاثية أو كانت رباعية؟ في التشهد الأخير الذي يليه التسليم إيش حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ الألباني رحمه الله يذهب إلى الوجوب، أن الصلاة على النبي واجبة. إيش الدليل؟ الدليل حديث فضالة بن عبيد أنه ماذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يصلي على النبي، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل أو جل وعز والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، فأمره بأن يصلي على النبي. قالوا والأمر يفيد إيش؟ الوجوب. فذهب الشيخ رحمه الله تعالى ومعه جماعة من أهل العلم إلى وجوب الصلاة على النبي، وذهب الشافعي وهو مذهب أحمد، وذهب الشافعي إلى أنها ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عند الإمام الشافعي ركن من أركان الصلاة. إيش الدليل؟ أيضا حديث فضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال ثم يصلي على النبي أو ليصلي على النبي ثم يدعو بما شاء. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي مستحبة، الصلاة على النبي في التشهد الأخير مستحبة، وقد علمتم أن أكثر أهل العلم يقتصرون في التشهد الأول على إيش؟ على التشهد فقط، وفي التشهد الأخير أكثر أهل العلم على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة. إيش الدليل؟ دليل حديث ابن مسعود في الصحيحين قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم ليتخير أي ثم بعد إيش؟ بعد التشهد، بعد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير، انتبه الخيار، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. والصلاة على النبي من ضمن إيش؟ من ضمن الدعاء. وهكذا في هذا الحديث، حديث فضالة بن عبيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم هل أمر الرجل بالإعادة؟ الجواب الرجل سمع الرجل يصلي ولا يصلي على النبي في التشهد الأخير، ما سمعه يصلي على النبي في التشهد الأخير، هل أمره بالإعادة؟ الجواب لا. بينما المسيء صلاته ها قال صلي فإنك لم تصل، لأنه أخل بأركان كالطمأنينة. أما هنا فإنه لم يأمره بالإعادة. وهكذا في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك في الصلاة، يعني نقول إيش؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فعلمنا كيف نصلي عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك في الصلاة، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فعلمهم إيش؟ الصلاة على النبي. قالوا هذا دليل على أنها غير واجبة. ليش؟ لأن لو كانت واجبة هل سينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأله؟ ها لو كانت واجبة أو ركن من أركان الصلاة هل سينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسألوه أم سيأمرهم مباشرة؟ سيأمرهم مباشرة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يعني لم يبين لهم مباشرة وإنما لما سألوه قال لهم قولوا كذا وكذا، دل على أنها ليست بركن من أركان الصلاة، فلهذا قول الجمهور هو الأقرب، والله تعالى أعلم، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مستحبة، لا ينبغي لأحد أن يتركها. إذا قيل مستحبة لا ينبغي لأحد أن يتركها، وقد مر معنا أنه يجزي أن تقول، يجزي أن تقول إيش؟ اللهم صلي على محمد، وتكون قد صليت ماذا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن تتشهد ما الذي يعني يمنعك؟ أو هل هذا يعجزك؟ أو هل هذا يشق عليك؟ أو فيه كلفة أو فيه طول؟ لا، لو قلت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد هذا جئت بالمجزئ، وأيضا جئت بالمستحب وهو الصلاة على الآل. لكن من حيث الحكم من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا جاءك رجل وقال لك أنا ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هل تقول له صلاتك باطلة؟ يقول أنا تشهدت ثم سلمت هل صلاتي باطلة؟ جاءك ويسألك يقول لك تشهد فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هل صلاتي باطلة؟ ايش تقول له؟ صلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الرجل بإيش؟ الإعادة. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.